عجب، هذا عجبني بكم؟ متأكد؟ أنا ما أنا متأكد، استنى شوية. 10 ريال، هذا عجبني بكم؟ أنا ما أنا متأكد، استنى شوية. 10 ريال، هذا كثير، قل لي سعر أحسن ولا ما أشتري شيء. عشر ريال آخر كلام. طيب معليش، يمكن بعدين إن شاء الله. تبغى تشوف شيء تاني؟ مو دحين، شكرا.